علي الله يا رب العباد الواحد القهار ملك الملك سبحانك إلهي غافر الشيء طلبتك يا الولي حرم على وجهي لهيب النار أنا عبدك ولد عبدك وقوم صافي الني يا أبو بندر سطعتني شعوب ويا الله الستار شعبت بنزعة التلف خفوقي للشمالي وقف شر الجسد للي هو قفهم في عز الجار ملذ اللي جفا جفنه نعاس كل فجري نعم حنا بني واي العري بين النسب والدار صنديد الرجال اللي عن الهزلات محمي سمعت بشاعري يثني على ربعه وشوف حار ولا لومه على شعر يمجد فيه ماضي نعم حنا بني واي العري بين النسب والدار صنديد الرجال اللي عن الهزلات محمي سمعت بشاعري يثني على ربعه وشوف حار ولا لومه على شعر يمجد فيه ماضي لأن الناس ما تعرف جاهك جاب أشعار يخلد فيه تاريخ قبل قرني وشوي أجل لو جيت أبي أقصد وشاب أقول يا شعار وأنا ربعي سراطيني إذا هب القبيلي هم وجدنا وايل وبعد حربنا ذقار حزمنا دولة كانت على القوات مبني مشاهير القناعر المغاوير على الغدار جوارح طحاطح تحازيح النداوي جواريخ شوامخ مطانيخ الهلا من ثار في شقنا عشقنا حنا نموت ثورة الهي يعزونك يرزونك يبزون القريب الثار هنا من الزمن صكك يصكون الزمن بي لو ان الغرب خاصمنا يذوب كثر في بعد حار نموت ولا تذلنا خنازير اليهودي ألم تعلم بأن قد تملكنا من الأخطار فقد كنا وما زلنا ملوك بس ملك الأرض من مبطي ونار الضايل حي لنا مدن يبثونه على الشاشات والأقمار لنا اسم يهابونه عشاشق الدماوي وطينا تحت رجلينا على عطش مخ شهر تمركينا على رسل بها عش الكراهي إلى من صاحي واحد ما يموت العذر دون الكار لك الله ما نتنيها مقابرهم جماعي السطا والقلب وظهور المطايا ورياض تنكس عقلنا يمنع قسم بالله عفوي عدال الميل يضوب ليل دك الهيل يا بحر ضابت الله الصفرة ما هو فنجال تركي قسم بالواحد الشاهد لو انك تملك الاصرار تشوف اصرارهم هذا دروبهم الجلادي مداهل الرجال اللي لهم بالماضي اذكار ينسى ينساهم الناس يوم ان الخجم منسي على الكايد على النايل يمين يبلقاه حطار عصابة راسي وناسي هبت نفس الرخاوي